واحدا. ناخذ مثال نشوف من يعجبه منكم من معنى الاستعداد. الصف الثاني نبدا بالصف الثاني. عندك استدلال ولا لا؟ ها؟ إيه أخذت من الأول. الحساس كثير. طيب. لا تقم. لا تقم. طيب وهذا قلتنا ناهية ها؟ قلتنا ناهية صحيح؟ زين. هند لا تقوم. لا لا ناهية تقوم ولا لا تقوم؟ لا تقوم. لا هند لا تقوم. ها؟ لا تقوم. أو لا تقوم؟ لا تقوم. طيب هل أنت تنهى أو تخبر؟ هند. أنت لا حدثنا قلت هند لا تقوم من مكانه. خبر ولا نهي؟ خبر. إذا لا ليست ناهية، نافية. لا نافية. ولا النافية ما تغير في فعل شيء. لا تغير شيئا في الفعل. لغير لا الناهية. طيب. ها؟ الخبر إذا صار خبر تخبرنا إن الهند لا تقوم هذا معناه أنها خبر. لكن لو قلت للمرأة لا تقومي هذا ناهية. طيب. إذا لا نافية تقوم صحيح. خط ما كنت في الأول بس في الأول. طيب لم يقم زيد لم أول هل هذا المثال صحيح؟ لم يقم زيد. ها؟ كم؟ يا أهل. لم حرف نفي وقل. نعم. تمام. لم يقم. نعم. يقم فعل مضارع مجزوم بلم. ولم جده سكون. أحسنت. لم يقم زيد فاعل مفعول به ضمير طيب لو قال قائل لم يقوم زيد لم يقوم زيد نعم ها لأن قال عالم عالم من العلم قال لم يقوم زيد وهذا رفع صحيح يا جماعة طيب له عالم له عالم من عالم يخطئ هنا قسم يجزم فعل واحد وقسم يجزم فعلين تمام كم عدد التي تجزم فعلا واحدا ثمانية ما هي لم ولم ولم ولم ولم الأمر والدعاء ولم النهي أحسن تمام هات مثلا الأخ مثلا للم لم يضرب لم يضرب أعرفها نعم توي يعني بس أحاول لأنه مثالي بس إيه طيب لم حرف نافي لم حرف نافي حرف قل نعم وجزم نعم يضرب يضرب لا لا لا فعل مضارع فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمها الياء لم يضرب السكون طيب لو قال هذا القائل لم يضرب شو لا

وش أصل تدعو؟ تدعو بالواو. إذن على الجزم حذف الواو والضمة دليل عليها. طيب أدعو كيف السكون وأنا أقول أدعو حذف الواو والضمة دليل عليها. طيب الفاعل في قوله متى تدعو مستتر وجوبا تقديمه، وفي أدعو مستتر وجوبا تقديمه. اللي بعده من يخشى الله يلقى خيرا، من يخشى الله يلقى خيرا. من اسم شرط جاز من اسم فعل. نعم يخشى الأول شرط والثاني جواب. يخشى فعل شرط مجزوم فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه حذف الألف بفتحة بين العلم. نعم والفاعل الفاعل ضمير مستتر تقديره هو جواز تقديره هو. والله اسم الجلالة منصوب الفتحة منصوب يعني نصب الفتحة. يلقى جواب الشرط مجزوم على الجزم السكون. يلقى وعلى الجزم حذف الألف الفتحة دليل عليه عليها. والفاعل الفاعل ضمير مستتر تقديره هو جواز ولا وجوبا جواز تقديره هو. وخيرا من يعرف خيرا مفعول به منصوب عن نصب فتح ظهر في آخر. نعم مهما تستقي يقدر لك الله نجاحا. مهما نعم اسم شرط يجزم تعليم اسم شرط جازم يجزم تعليم الأول فعل الشرط الثاني جوابه. نعم مهما تستقيم نعم تستقيم فعل مضارع مجزوم بمهما وعلامة جزم السكون جواب فعل الشرط وفعل المكتب تقديره أنت جنجوبا ولا جوازا؟ جنجوبا. نعم يقدر لك يقدر فعل مضارع مجزوم بمهما وعلى الجزم السكون جواب الشرط. نعم يقدر الفعل المكتب تقديره هو يقدر لك الله نجاحا. قد المضاف لك المضاف إليه. لا الفعل ما يضاف أبدا فعل كبير الراس ما يطيع يجرح. لك جار ومجرور الله الله فعل فاعل فاعل بعده يلا سام أينما أخذت نخ سلف الأخير اللي بعدك أينما تكون يدرككم الموت. أينما نعم اسم علشان لأن ذات تقول فعل اسم تكون حرف اسم نعم تكون فعل مضارع مجزوم حذف الواو حذف الواو تكون كأني أنظر إليها كأني أنظر إليها الآن في هواء. تكون إذا تكون لا تكون لو كانت تكون تختلف ها تختلف الضارع نعم مجزوم بأي نوع نعم وعلامة جزم حذف النون نعم والواو والواو فاعل نعم وهي غير الشرط طيب يدرككم يدرككم يدرك فعل مضارع مجزوم وهو جواب بإيش مجزوم مجزوم بإيش بأين وعلامة جزم على أنه جواب الشرط علامة جزم أحسنت بارك الله فيك بعده فأيان ما تعدل بها الريح تنزل أيان اسم شرط تعزيز عليه نعم أيان ما تعدل بها الريح تنزل تعدل المضارع مجزوم بأيان على مجزوم على أنه على أنه مفعول الشرط وعلى مجزوم نعم فيها نعم جار ومجرور فيها جار ومجرور نعم الريح الريح فاعل نعم الريح فاعل فاعل فاعل ليش لتعدل طيب مرفوع طيب تعدل بها الريح تنزل تنزل فعل مضارع مجزوم بأيانه وعلامة جزمه على أنه جواب الشرط وعلامة جزمه حذف الياء حذف الياء وأصل تنزلي ها وش ما وش ماضي تنزل تنزل فعل مضارع لا مش ماضي ينزل نزل طيب وتنزل ماضيها طيب نزل هو فيها ألف لا فيها ياء لا فيها واو لا إذا تنزل فعل مضارع مجزوم فأيانما تعدل بها الريح تنزلي ها أين العروض يعني يعني مجزوم بالسكون نعم مقدر على آخر ولا نقول بالسكون وحرك بالكسر حرك بالكسر نعم للروض صح يعني نقول عام جزم السكون وحرك بالكسر مراعاة للروي الروي آخر البيت يعني عرفت طيب بعدك أنت وإذا تصبك خصاصة فتحملي إذا نعم لا لأنها قلت بيت أو شطر نعم على أنه نعم مفعول به مصيبة نعم فتحملي خصاصة خصاصة احنا قلنا مصيبة خصاصة طيب فتحملي مراعاة حرة بالكسر مراعاة للروي طيب وش عندك الاستان وش عندك الى من تنظر وش هذا احمد هذا ما عليك مني لكن انت تنظر الى شخص وصلح ما اعرف والله لا هذا غلط ترى هذا خلاف الادب طيب بعدك أنت تتحمل في العرب تتحمل في الأمر نبينا السكون وألف رابط من الجواب إيه ما حطيت بالي لأنه أشغلني بالكلام أعد الإعراب فتحملي ألف رابط الجواب ها تحمل كيف المطار فعل أمر مبني على السكون وحرك بالكسر مراعاة للروي هنا الوزن هو طيب والجملة من فعل الأمر وفاعله في محل جزم جواب الشرط تمام بعده إذا يقوم زيد يقوم عمرو الرحمن يلا إذا يقوم زيد يقوم عمرو أنت مرفت هل المثال صحيح ولا لا إذا يقوم زيد يقوم عمرو صحيح شو لا جرى ليش لأن إذا لا تتم إلا في الشعر يا رحمن إذن هذا المثال خطأ اذكره على سبيل الصواب ها؟ لا هي تدخل في المضارع لكن ما تجزم تدخل في المضارع في الشعر وغير الشعر لكن لا تجزم إلا في الشعر إذا إيش إذا قام لا أنا أريد أذكر صواب العبارة على أنها في المضارع المثال إذا يقوم زيد يقوم عمرو قلنا هذا خطأ فصوبه لنا إذا يقوم زيد يقوم عمرو صح صحيح هنا طيب يلا اعرف إذا لا ما يتم يا شيخ ما يتم إلا في الشعر ها إذا اسم شرط ولا تقول جازم يقوم هنا مرفوع ضمة في آخره زيد نعم يقوم عمرو نعم عمرو ثم هو من خير يعلمه الله لا نعم لا ما تقول وما أقول ما تقول وما وانت قلت في الأول والواحد بحسب ما قبله اسم إيش اسم إيش نعم الأول نعم فعل مضارع مجزوم مجزوم بإيش بإيش لا إذا كان مجزوم بإيش يعني ما هو العام نعم عن جزيش نعم والوفاء لا فعل الشرط يعني قصدك تفعله هاي سي نعم يعلمه فعل مضارع مجزوم بما وعلم الجزم السكون وهو جواب الشرط احسنت تعالوا من يهون يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلامه يهون نعم وفاعل فاعل مستدل نعم جوابا او وجوبا اذا صار شوف الجماعه نعم اذا كان تقيله هو او هي اذا كان انت او انا او نحن وجوب طيب اذا مستدل جواز من يهون يسهل الهوان عليه فعل الشرط هم من قلنا في الشرط يهم جواب الشرط ها وأنجز منه وحرج يعني بيت وين الهواء حرك بالكسر ليش يسهل الهوان لتغاز تكني طيب الهوان شو ما جماعة فاعل طيب الشاهد قوله من يهون هذا فعل الشرط ويسهل جواب الشرط هذا البيت المتنبي وهو المتنبي معروف بأنه حكيم هو حكيم الشعراء يقول من يهم يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إلام الميت لو جرحته لم يتألم نعم والإنسان الذي يهين نفسه ويذلها لو أهانه الناس وأذلوه ما سأل طيب سألوا أنت ها ما هو بنت الجواب إيه ما هو بنت اللي بعده ما هو من واحد ما أنت ولا غير يلا خذ يقول نعطيك مثال من عندنا أن ينجح لا أن تجتهد تنجح أن تجتهد تنجح أن لا لا إن هي لحق وذلك كلا أسمع أن شرط نعم أن ينجح الأول فعل الشرط والثاني نعم ينجح لا ترتهي إن ترتهي نعم ترتهي في المضارع مثل بأن نعم وعلى جد السكون نعم وهو يكون مثل تمام تنجح في المضارع مثل بأن وعلى جد السكون وهو جواب الشرط طيب لو قال قائل أن تجتهد تنجح شول أن تجتهد تنجح نعم خطأ ولا صح وش قلنا بالأول صح أسأل وش قلنا بالأول أول ما أعطيت كنا وش قلت المثال أن تجتهد تنجح الآن نقول أن تجتهد تنجح يصلح لا ما أصبح لم يزلم الأدوات هذه تلزم الفعل تقول أن تجتهد تنجح ولا يجوز أن تقول أن تجتهد تنجح ما يجوز تقول لو قال أن تجتهد تنجح تقولون لا بس دعونا ضعيفة بعد نعلم خطأ طيب أن